أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في أن ما يؤخذ في الحرب بعنوان الغنائم، وإذا استولى العسكر على الغنائم ففيها الخمس، فهل الخمس يشمل موارد ما ينقل من الأموال وما لا ينقل، أو لا الأموال التي تنقل؟ المشهور ذهب إلى أن الخمس يشمل الجميع لإطلاق أدلة الخمس، ما مقيد أدلة الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، غنموا الأراضي وما غنموها، غنموها خلاص. إذا غنموا الأراضي فيأتي إطلاق دليل، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فشي يكون عليه خمس يا لا عليه خمس، مضافا إلى يعني الآية مطلقة. الروايات كثير منها ما تعرضت إلى استثناء الأراضي فتكون مشمولة بالإطلاق، مضافا إلى وجود رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية فيها من ألفاظ العموم، فهي مو مطلقة، عامة أصلا هذه الرواية. قال جزاكم الله خيرا عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قتل عليه. لاحظتوا؟ كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسة، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. ما يجوز التصرف حتى يؤدي الحق. فهذه الرواية استدل بها البعض: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة ثانية الشريفة، فحينئذ الأراضي قتل عليها على شهادة أن لا إله إلا الله أو لا؟ نعم، فإن لنا خمسة، الخمس ثابت لهم، يعني عليها الخمس أو لا عليها الخمس. إذن أدلة المشهور القائلين بوجوب الخمس: أولا، جعل القضية متسالم عليها كأنها القضية بسيطة وطبيعية وليش ما عليها خمس؟ عنوان الغنيمة يشمله ولا؟ نعم يشمله عنوان الغنيمة. إذا شمله العنوان يأتيه إطلاق الآية مضافا إلى عموم هذه الرواية. عليكم السلام ورحمة الله. المناقشة الأولى، المناقشة الأولى حول هذه الرواية التي نقلت عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله، هذا يعتبر فإن لنا خمسة من المغنم وعليه الخمس. فهذه الرواية عامة، شو تقولون؟ ورسلين أنتم قبل ما تنظرون إلى دلالة هذه الرواية، هل هي تامة وحجة علينا حتى نستدل بها؟ هي حجة أو لا؟ مشكلة عليها على أنها ليست بحجة سندا. ليش؟ لأن أبو بصير من الذي يروي عنه؟ قائده كان يقود أبو بصير. من اللي كان يقود أبو بصير؟ علي بن أبي حمزة البطائني وهو من قادة الواقفية. فحينئذ الرواية ومبتلى في الرجال كذاب، إذا كان كذلك فكيف يؤخذ الدين من هذا الرجل الذي وقف؟ فشو تقولون؟ إذن الرواية مو حجة سندا، إذا مو حجة سندا عمومها يسقط، أيضا مو حجة. يبقى عندنا إطلاق الآية، وبعد ما تقدرون تقولون شيء. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. هذه الأرض، وما نسيت بحثنا حول الأشياء غير المنقولة من الغنائم، عليها خمس أو لا؟ هذه الأرض غير المنقولة الثابتة، وما عليها من أشياء ثابتة، هذه دخلت في الغنيمة أو لا؟ نعم، فشملها العنوان. مو غنيمة؟ ليش؟ وين الإشكال؟ شنو الإشكال في ذلك؟ ما غنمها المقاتلون؟ مو غنمها؟ غنمها المقاتلون أو لا؟ غنمها المقاتلون. زين، لا، قدر متيقن ما عندنا، مو مشكلة. المنقول هو القدر المتيقن. شنو الإشكال أن يكون ذاك أهم عليكم؟ شنو الإشكال فيه؟ الدليل إطلاق، خلاص. شك عليه أنه مصداق ولا؟ شك أنه مفهوم الغنيمة يطلق على هذا الشيء. زين، فت لو تراجع المقاتلين، يا با شنو غنيمتكم؟ غنيمتنا هالأشياء والأرض حصلنا فتحناها هاي. جزاكم الله خيرا، يعتبروها من جملة المغنى. غنيمة لا، الناس كلها تعرف هذا عنوان الغنيمة، معروف عند الناس. زين، إذا عنوان ثاني ذاك بحث آخر، لكن فعلا يطلق عليه أنه غنيمة. أشكل عليه صاحب الحدائق وجماعة خرجوا عن المشهور، قالوا من سلم بأدلة المشهور. شنو دليلك؟ دليلنا أولا، ولو صدق عليه عنوان الغنيمة، لكن المفهوم من أدلة الخمس أن الخمس يتعلق بما يكون ملكا للغانمين. التفت إلى هذا المعنى؟ الغنيمة التي هي ملك للغانمين هاي عليها خمس، هاي مو ملك الغانمين، مالت من؟ هاي للمسلمين، هاي الأرض مالت المسلمين اللي فتحت عنوان. زين، يا مسلمين اللي بذاك الزمان، لا، إلى يوم القيامة. اتفتوا إلى هذا المعنى؟ فالذي يملك الأرض مو المقاتلين، هو وإن صدق عليه، حتى لو صدق عليه غنيمة، لكن مو غنيمة الغانمين، مو غنيمة لهؤلاء. واللي عليهم خمس، التفتوا حتى يتضح زين، المكلفين بإعطاء الخمس، من المكلف؟ هو المالك، وهؤلاء مو مالكين، الغانمون ليسوا بملاك للأرض وإن اشتركوا في عمومها. فلذا كل واحد يجي يريد يستفيد من الأرض لازم يدفع أجار يدفع خراج. إذن هاي النقطة اتضحت. فالعنوان تكليف أن يدفع الخمس لولا مكلفين. شنو عندكم يابا؟ أنتم مكلفين بدفع الخمس. نعم احنا مكلفين بدفع الخمس. اللي عندنا هاي أمامك مولانا، هاي الغنائم أمامك. الأرض قال الأرض مو مالتنا. نقول تعالوا خمس لولا، تقول الأرض مو مالتنا. فالشيء اللي تحت اختيارهم ملكهم هم يخمسون، الشيء اللي مو ملكهم شلون هم يخمسون؟ ليش؟ لا عليه خراج عليها دليل اكو، خمس عليها شنو الدليل؟ غنمها المسلمون هو المقاتلون. لا من الذي مكلف في الغنيمة بدفع الخمس؟ من اللي مكلف؟ ذولا مكلفين اللي موجودين اللي حصلوا غنيمة مكلفين، ذولا ما يقدرون يخمسون. المكلف بدفع الخمس حياكم الله، المكلف بدفع الخمس هؤلاء وهؤلاء مو مالتهم. هذا واحد. ثانيا صاحب الحدائق قال هناك صحيحة، صحيحة ربعي تدل على أن الشيء الذي عليه الخمس هو شنو؟ المنقول. أما غير المنقول ما عليه. صحيحة ربعي رقم 3 من أبواب قسمة الخمس الباب الأول حديث رقم 3. صحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له. إذا أتاه المغنم المنقول كان يخمسه ويأخذ الصفو منه ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا. وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الرواية شو تقول لنا؟ إذا أتاه المغنم، يعني من يجمعون الغنيمة يجيبوها للنبي، والأرض ما يجمعوها يجيبوها للنبي، فما كان يأخذ خمسها. عندكم إشكال عليها؟ وكان دلالة مقبولة. دلالة شنو تكل؟ عندكم إشكال على دلالتها؟ كان إذا أتاه المغنم. غير مستمع الله تعالى إذا أتاه المغنم يقول الأرض مغنم. إذا قيل ذلك أولا أتاه المغنم يعني فرشي يجيبوه ما يشمل الأراضي، ما كان إذا تسلط على المغنم أتاه المغنم ما يخالف. إذا قيل ذلك نقول أنه لم يؤثر في الأدلة الشرعية، لم يؤثر في الأدلة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ مرة من المرات خمس الأراضي، ولا الأئمة عليهم الصلاة والسلام لم يؤثر منهم أنهم أخذوا خمس الأراضي الخراجية، أو بينوا للناس أنه أنتوا إذا أجرتوها جيبوا الخمس يعود إنه، ما بينوا ذلك. ولو كان شيء مثل كان الأرض لنا غيرها كذلك الأشياء اللي من حقوقهم كانوا يبينوها، هاي ما بينوها. مضافا إلى أن هذه الأرض لها عنوان خاص لهذا البحث الثاني في المسألة، أن هذه الأرض لها عنوان خاص. شنو عنوانها؟ هاي الأرض تسمى الأرض الخراجية، وقالوا أن الأرض الخراجية تابعة لعموم المسلمين، من كان ومن سيكون إلى يوم القيامة، إلى وقت اللي على الأرض أناس. طيب، أحكام الأراضي الخراجية تقول عليها الخراج. التفتوا إليها. وأدلة الخمس تقول، بناء على أن أدلة الخمس إطلاقها تام، تقول شنو؟ عليها الخمس. المال الواحد ما يؤخذ الحق منه مرتين، عليه الحق مرة كما أشارت إليه الروايات. زين، فحينئذ يصير تعارض بين أدلة الخمس وأدلة الخراج. خلي نشوف ياهو عام ياهو خاص. الدعية أن عليكم السلام أن بين الدليلين عموم وخصوص مطلق، واعلموا أن ما غنمتم من شيء يشمل الأراضي، يشمل المنقول وغير المنقول، هكذا عمموها، يشمل المنقول وغير المنقول، وأدلة الخراج أخص مطلقة تشمل غير المنقول. ما عندنا فرشي منقول عليه خراج، غير المنقول فقط، فهي أخص مطلقة. وقالوا إذا تعارض الدليلان فيقدم الأخص مطلقا على الأعم مطلقا. لا، مو من جهة واحدة، من جهتين. لا يعبر عن التعارض. لا، الآن أقول لكم باعتبار الأدلة اللي وصلت إلينا أنه هذا ما عليه شيئين، عليه شيء واحد، فيتنازع هذا الدليل مع ذاك الدليل على مورد الأدلة، على مورد الأرض. أدلة الخراج تقول غير المنقول، أدلة الخمس تقول المنقول وغير المنقول. غير المنقول يسحبها دليل الخمس او دليل الخراج، هذا مورد خاص، ذاك مورد عام. لا، نخصص صحيح، لكن العنوان قبل التخصيص شنو كان؟ تعارض في الامرين كان، فنخصص احنا، نخصص ذاك الدليل فنخرجه، نخصص يعني نخرج عن موضع الخمس ونقول عليه الخراج، فيدخل بالأراضي الخراجية. يعني شنو اللي يريد نقوله؟ نقول ما عليه خمس. هذا أيضا ذكره المعارضون لأدلة الخمس، اللي عارضوا أدلة الخمس قال الجمع هو هذا. بعض من دخل في المسألة بقوة قال لا، بين الدليلين عموم وخصوص من وجه لا مطلق. أدلة الخمس تقول الخمس على المنقول وغير المنقول. أدلة الخراج تقول الخراج على ما فيه الخمس، ما شمله الخمس وما لم يشمله الخمس، حتى لو شمل الخمس. فالمورد اللي شمله الخمس، الأرض مثلا اللي شمله الخمس، اللي شمل أدلة الخمس وشملته شنو؟ أدلة الخراج. وذولاك كل واحد عندهم شيء آخر. أدلة الخمس غير المنقول يبقى المنقول يبقى غير مورد المشترك، وأدلة الخراج غير مورد الأراضي غير المتعلق بها الخمس، تشمل اللي متعلق بها الخمس وغير المتعلق بها الخمس، غير المتعلق بها الخمس ثابتة، والأموال المنقولة أيضا ثابت بها الخمس، هاي عليها خراج عليها خمس، يبقى مورد واحد تعارض عليه دليل الخمس يقول أنا أريد، دليل الخراج يقول لا خراج لازم ينطيه، تعارض فيه الدليلان. إن قلت أن الكتاب قطعي قال نعم، وإذا صار تعارض يصير تساقط غير القائل يقول لا ما يصير تساقط، ما تصل النوبة إلى التساقط، ليش؟ لأن الكتاب قطعي. يقول صحيح الكتاب قطعي لكن إطلاقه مو قطعي، إطلاق الدلالة ما تظنية، وأدلة الخراج وإن كان ظنية الصدور قطعية الدلالة، فالقطعي يقاوم ذلك القطعي. كلام شيء طبيعي، إذا هذا ما يقاوم ذاك شو تقبلون التخصيص؟ الموارد الأخرى شو تقبلون التخصيص؟ هذا الدليل ما يفيد، غير الدليل حجة إلى قوة، غير حجته قائمة. إذا حجته قائمة يكون في ذلك المورد الذي تنازع عليه دليل الخمس ودليل الخراج الدليلان متنازعان ومتعارضان عليه، بالنتيجة شنو عليه؟ تساقط. يقول تساقط. طيب إذا تساقط أصل البراءة، ماكو هنا استصحاب، ليش؟ إن هذه الأرض نشك ابتداء صنع عليها خمس أو ما عليها خمس ما ندري، وأنه كان عليها خمس، الخمس على غير المنقول كان، أما على هذا ما ندري، فشنو راح يصير؟ المنقول عليها خمس، هذا نشك عليها خمس أو لا؟ أصل البراءة تجري، أصالة البراءة محكمة، فالنتيجة شنو راح يصير؟ الأراضي الخراجية اللي تنازع فيها مورد الخمس لا خمس فيها. تقولون لا خمس فيها ولا خراج عليها؟ لا، عموم أدلة الخراج لما تخرج عن الخمس عموم أدلة الخراج يقول أمثال هذه الأرض عليها الخراج، فهي تكون في الأراضي الخراجية إذن بعد ذلك. نعم. لا شك هنا شك بدوي عندنا، شك بدوي انه واجب لا مواجب، ما نقول بالاعتياط عنه، نقول بالبراءة، حتى الجماعة اللي عليكم السلام ورحمة الله اللي هم مو وصولين مثل الشيخ صاحب الحدائق اللي هو من الأخباريين أيضا قال ما عليها، أيضا قال الأرض ما عليها خمس، توافق معنا في هذه المسألة، فالنتيجة شنو راح تصير؟ النتيجة أن الخمس على الغنائم التي حواها العسكر مما هو قابل للنقل والانتقال، مثل الأراضي تدخل في عنوان ثاني، السيرة على طول 260 سنة والأحاديث الشريفة على طول الخط ما تعرضت إلى أن الأراضي الخراجية عليها خمس، بل مسألة الأراضي غير تقسيم، قسموها إلى نوعين، فتقسم من الأراضي تعود للإمام، فتقسم من الأراضي تعود لعموم المسلمين، هذا النوع من التقسيم أجري عليها خلاف بقية الأموال اللي أجري عليها شنو؟ الخمس. الإخراج والضمن الإخراج. لا هذا الدليل يقول داخل هذا المصداق داخل تحت عنواني، وإطلاقات الخمس يقول هذا داخل تحت عنواني هاي الأرض. خمس زائد خراج في جهة وخراج واحدة في جهة أخرى. لا خمس وخراج ما عندنا اثنينات. اعتبار الخمس من أدلة الإطلاق والخراج من دليل آخر. فالمر هو مورد واحد. أريد نشوف هاي الأرض تدخل تحت عنوان الغنائم التي عليها الخمس، أو تدخل تحت الغنائم لعموم المسلمين اللي ما عليها خمس، لأن الخمس لابد أن يكون. فلذا لما تسأل مما يستأنس به، لما تسأل المقاتلين شنو حصصكم شنو غنمتم، غنمنا ذني فتحت الأرض، قالوا الأرض مالنا، الأرض مال كل المسلمين، مال كل المسلمين في تمام الأعصار يصير في كل المسلمين. فهذا أيضا ما يمكن أن يذكر في أن عنوان الغنائم هل يشمل. وفي الطباعات الأخيرة للمستند أيضا حاشية للشيخ المروجردي ذكر أن الخمس على الأراضي في غاية الإشكال، والأظهر أنهم تدخل تحت عنوان الخرائج ولا خمس عليها. لأن هذه إلى هنا المسألة إلها تتم من جوانب أخرى. هاي جانب واحد، الأموال اللي تخمس تحت عنوان الغنائم كم هي، ثم أنها تخمس بعد تصفيتها أو قبل التصفية، هاي أدلتها أيضا تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.